الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظرها. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفن. الليلة من خلال بانوراما الفن بنحتفل ببداية فصل الربيع، وأيضا بنحتفل بعيد الأم اللي كان من أيام قليلة. كل سنة وكل أم مصرية بخير وأمان وصحة وسلام إن شاء الله، وكل ربيع وإحنا محققين أملنا وأحلمنا. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم، نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الأستاذ ياسر عثمان ندوة ثقافية بعنوان المرأة والجمال في مصر القديمة. وبمناسبة الاحتفال أيضا بعيد الأم، الأوبرا احتفلت من خلال مركز تنمية المواهب بمعهد الموسيقى العربية تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإشراف الفنان الدكتور عبد الوهاب السيد مدير مركز تنمية المواهب. احتفلت من خلال حفل رائع بقيادة المايسترو محمد عبد الستار. قدم كورال الأطفال مجموعة من المؤلفات، منها أحن قلب، أمي ثم أمي، ست الحبايب، وباقة جميلة من أجمل الأغنيات اللي تغنت للأم، وأيضا باقة من أجمل الأغاني الوطنية. يا ماما يا ماما يا ماتي، صباح الخير يا ولادي، يا ماما يا ماما يا ماتي، ابوس الايد وقلبي سعيد يا اول حب في حياتي. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. وما زلنا مع الاحتفال بعيد الأم ويوم العطاء، وهو عنوان الاحتفالية اللي قدمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال. الحفل أقيم بقاعة النيل داخل المركز الكاثوليكي، وتم تكريم مجموعة من نجوم الفن والمجتمع اللي ليهم دور بناء هام في المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الناقدة الفنية مجدة موريس، الشاعر والإعلامي الكبير عمر بطيشة، دكتورة رانيا علواني السباحة العالمية، واسم الشهيد مصطفى عبيد، الفنانة فاطمة عيد، والفنان محمود الحديني، وآخرين. علشانك النهاردة الدنيا كرت معايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشان في بداية الحفل قدم الأب بطرس دانيال كلمة قال فيها: حضرات الإخوة والأخوات الكرام، يسعدني باسم الرهبان الفرنسيسكان بمصر ومركز الكاثوليك المصري للسينما أن نرحب بحضراتكم جميعا في حفلنا الليلة بمناسبة يوم العطاء 11. هذا الاحتفال له طبع خاص في قلوبنا جميعا، لأننا نكرر فيه نخبة من رموز المجتمع لهم دور عظيم في مجالات متنوعة اجتماعية ودينية وثقافية وعلمية أثر المجتمع وتأثر بهم. فاليوم هو عيد كل أم لها من البنين والبنات، كل أم أو أب لم ينال هذه النعمة، كل راهبة أو راهب أو أي شخص يكرس حياته لخدمة الآخرين، كل فنانة أو فنان صاحب رسالة سامية في المجتمع، كل كاتبة أو كاتب استخدم ريشته في الدفاع عن الحق والمظلومين، كل جندي أو ضابط يضحي في سبيل الله والوطن. نحتفل اليوم بعيد العطاء، فكل من يعطي بتفان وسخاء هو شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع وتفان، شمعة تتخلل الظلام لتبددهم ويزدهر نورها في كل أرجائه، شمعة لمن يتلمس الطريق إذا ضل في الظلام، شمعة تذيب نفسها في صمت وتبكي ولكن بلا أنين، شمعة تزين قصر الغني وتنير كهف المسكين. لذا نحن ننحني احتراما وعرفانا بالجميل أمام كل الأمهات والأباء والمعلمين والمربيين للدور العظيم الذي يلعبونه بحب وسخاء وتفاهم. يا حبايبي يا حلوين، يا حبايبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين. يا حبايبي يا حلوين، يا حبايبي يا طعمين، كل سنة وانتم دايما طيبين وفي صحة وسعادة، ويخلي الكبابة على طول السنين على طول السنين. كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وبعودة الأيام تفرحي وتتهني، وفي عيدك نغني كل سنة وانتي طيبة يا مامتي، وبعودة الأيام تفرحي وتتهني، وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. بدعيلكوا السنين تساعدكوا يا طعمين، وأشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين، بدعي لكم السنين تساعدكم يا تعمين، وأشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين، وتدعوا لبابا يخلي لكم بابا على طول السنين على طول السنين. أما الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أعربت عن فرحتها بهذا التكريم قائلة: شكرا أخي دانيال على هدية الحلوة بتعديل الأم، بس عايز أقول إن إحنا تعلمنا العطاء من واحنا صغيرين، تعلمنا العطاء في المدرسة. شرفت إن أنا خريجة مدرسة كاثوليكية مدرسة هي اللي علمتنا من سن صغير قوي. عشان كده أنا دايما بقول إن لو عايزين نعلم شباب ونعلم أطفال إزاي يبدوا ويرجعوا كل اللي خدوه من علم أو من ثقافة أو من أي حاجة كويسة تدخلهم بلدهم، لازم نعلمهم في قلب المدرسة، لازم نعلمهم إزاي يرجعوا يبدوا لبلدهم اللي بلدهم محتاجاه في الوقت اللي هي محتاجاه مش بعدها. شكرا مرة تانية، وسعيدة إن أنا موجودة معاكم، وبأحيي من هنا الزميلة العزيزة نبيلة مكرم لتواجدها السريع بصراحة، لأن كنت متواجدة معاها لضحايا وشهداء نيوزيلندا، فتحية كبيرة جدا لسيدة أحترمها وأفضلها وشكرا. يا ست الكل، يا حبيبتي الكل، يا ساعة الكل، في رحابة خيرك للكل، مفروش للكل، سكانة فل على بابك يا ست الكل، يا حبيبتي الكل، يا ساعة الكل، في رحابة خيرك للكل، مفروش للكل، سكانة فل على بابك. لو ملك الدنيا جاني يا نور عيني انت، ابيع الدنيا وارجع ابوس ترابك انت. لو ملك الدنيا جاني يا نور عيني انت، ابيع الدنيا وارجع ابوس ترابك انت. يا مصر يا حبيبتي، يا ست الكل، يا حبيبتي الكل، يا سيع الكل، في رحاب خيرك للكل، فارش للكل، سكان الكل على بالك يا ست الكل، يا حبيبتي الكل، يا سيع الكل، في رحاب خيرك للكل، فارش للكل، سكان الكل على بالك. وكان لبانوراما الفن لقاء سريع مع الفنانة المحبوبة فاطمة عيد، وهي واحدة من المكرمات. الفنانة الجميلة فاطمة عيد، أهلا بيكي على موجات البرنامج العام وبانوراما الفن واحتفالية يوم العطاء 11 من خلال المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وتكريم جميل للفنانة الأصيلة فاطمة عيد. تسلميلي على المقدمة الجميلة دي. احنا بنحبك قوي، بنقولك انت وحشتينا قوي، ولكن يعني أغانيكي موجودة وفنك الراقي اللي موجود معانا ومحفور في قلوبنا لغاية دلوقتي الفنانة فاطمة عيد، واسمحي لي التكريم بيمثل لك ايه النهاردة في يوم العطاء؟ كون ان انا عايشة في حياة عيني واشوف التكريم ده، يا روح اللي يعني الأوبرا قبل كده كرموني، والنهاردة دي ده تاني تكريم ليا المركز الكاثوليكي، خصوصا انه في يوم العطاء ومواكبة مع عيد الأم الجميل. يا روح شوف المناسبة المصرية جميلة، يا رب وخير. مفيش كلام، بس وفي نفس الوقت طبعا سعادة بالنسبة لي تساوي الدنيا وما فيها. جميل قوي. على المستوى الشخصي بقى، نقول فاطمة عيد وأولادها وأحفادها وعيد الأم عملوا ايه معاك؟ لا ما شاء الله عليهم، ربنا يخليهم يا رب، يا رب. ربنا يخليهم. يا رب. انا عندي شيماء صاحبة الصوت الجميل قوي، وخريجة اعلام انجليزي كمان ما شاء الله، لجانب انها ما شاء الله عليها اغلى هدية جابتها لي. وعندي الثلاث بنات داليا ونبيل وشيماء وهالة، برضو ما شاء الله عليهم، مش وعز الولد ولد الولد فعلا، ما بزبوط، مش حرمني من حاجة، ربنا يخليهم وخليكوا واديكوا العمر والصحة والعافية. الفنانة الجميلة فاطمة عيد شايفة حال الفن، نقول الشعبي خاصة شكله ازاي واحنا في 2019؟ راضي عنه؟ طبعا طبعا راضي عنه كل الرضا. الفن الشعبي مش هيموت ابدا، طول ما انا عايشة وفي مطربين ليها ثقلها برضو عايشين، مصر بخير والله، مصر بخير دايما مصر. يا رب والله. ما بتحاوليش الفنانة الجميلة الكبيرة فاطمة عيد ان انت تبتدي تحفظي جيل اخر اغانيكي وتراثك الجميل؟ من غير ما حفظ الجيل، الله اكبر، سابق سنه وسابق عصره، والله ما في مكان اروح الا ما الاقيهم بيغنوا الاغاني بتاعتي كلها لغايه دلوقتي فعلا، والله في الافراح، والله سواء في الاقاليم يعني او في القاهره. يعني اقرب طريقه لقلب جوزك معدته. لو شبعتيه راح تبقى كله شوكولاته. من جت حماتك دخليها ورحبي وقولها اهلا وحشتيني والنبي. ما تدخليش ابدا في بيتك صاحبتك لا تخسري جوزك بحسن نيتي. وان كان معاه قرشين زياده اسمعي راح يديهم لك لو عليك تدلعي. وعشان تملي في النعيم تعيشه اول باول قصاصيله حافظين الاغاني والله. انت شايفه ان المفروض يبقى في كلمات جديده تواكب العصر او نقول يعني اغاني شعبيه اكتر ممكن برضو حضرتك تساهمي في تقديمها؟ يا جوزي عامل لي 9 اغاني كل اغنيه احسن من اللي بعديها. يا بتاع الورد زوق العربيه الليله الدخله بكره الصباحيه عايزين تزويقه اخر ترويقه وزغرته حلوه الاحلى صبيه. دي كلمات عاطف فايد اللي هو جيش والحان جوزي برضو اللي هو شرطه. تمام. يعني ما شاء الله مصر بخير. ما شاء الله مصر بخير دايما. الفنانه الجميله فاطمه عيد بنقول لك مره تانية الف مبروك التكريم. واحنا في يوم العطاء 11 في المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وتختم لنا بايه من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن من خلال صوتك واغانيك اللي محفوره في قلوبنا؟ اقول يا حبيبه قلبي دعياله دعياله الغاليه دعياله وست الحبايب ام العريس يا رب خليها له. اللي امه بتدعي له احسن من ما بتديله. يا رب يخلي له وتربي له عياله دعياله دعياله الغاليه دعياله. ودي عاملاها دويتو مع محمود سليم كوكب الصعيد ودويتو جديد من نوع. ان شاء الله يا رب يحوز اعجابكم في كل انحاء. يا رب احنا بنشكرك وبنقول لك كل سنه وانت طيبه ومبروك التكريم ونورتينا من خلال بانوراما الفن. شكرا جزيلا. معاكم من خلال بانوراما الفن ويوم العطاء بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان ضيف شرف الاحتفالية. وشارك الأب بطرس دانيال في تقديم دروع التكريم وقدم كلمة قال فيها: بجد يعني بقول ان المركز الكاثوليكي يعني ما حدش قادر يلحقه. يعني انشطته كتير بيعمل حاجات انسانيه عظيمه وحاجات فنيه عظيمه. فانا بشكرهم جدا وشرف ليا ان اكون مشارك معهم اليوم في يوم العطاء عشان يقول لكل من اعطى شكرا على مسيرتك وشكرا على كل نقطه عرق، لان ما اسعدنا ان نجد ما يكون لنا. شكرا شكرا يا سيدي. والناقدة ماجدة موريس هي الأخرى أعربت عن فرحتها الغامرة بالتكريم وقالت: مساء الخير. الحقيقة أنا دايماً باجي مركز الكاتوليكي عشان أحضر عروض الأفلام والمهرجان باعتباري مهتمة بالسينما. أول مرة أحضر النهاردة عشان التكريم ليوم العطاء. أنا سعيدة جداً رغم أن أنا لحد دلوقتي أعرف أن العطاء ده الإنسان بيجي تلقائياً لأنه بيحب بلده، بيحب مهنته، بيحب ناسه، بيحب أصدقاءه، بيحب تبقى الحياة أجمل بكتير مما هي. أنا بشكر هذا المركز الجميل لأنه فكرني أنه في الحياة في أشياء أخرى تستحق الاهتمام غير بس المهنة، وأن العطاء ده عطاء لابد أنه يشمل كل شيء. فأنا بشكره المرة الثانية وبشكر حضوركم. وكانت السباحة العالمية الدكتورة رانيا علواني خفيفة الظل في كلمتها البسيطة اللي قدمتها وقالت فيها: سعيدة بوجودي معاكم النهاردة، وبعتذر طبعا عن التأخير، أنا دائما ملتزمة، وسعيدة أن أنا أكون جزء من المجتمع الجميل ومن الفن الجميل. أنا طالعة بيقول الفنانة رانيا علواني، ده لقب يزيد عليا قوي حقيقة. فقلت لهم لا دكتورة، بس هو الطب فيه شوية فن. فأنا سعيدة أن أنا أكون في وسطكم، وإن شاء الله دايما في وسطكم لو تقبلوني يعني دايما معكم. مبروك لكم. أنا بقديم تربيتي، وكنت أتمنى تبقى تربيت ولادي إن شاء الله لرغبتنا اللي ربوني في مدرسة. فأنا كل الأخلاق اللي أنا تعلمتها هي اللي ماشية بيها دلوقتي في حياتي. فأنا بشكركم على اللي زرعتوه فيا، اللي بحاول أزرعه في الولاد دلوقتي. يعني ولادي مش ولاد الرفض. اللي احنا تعلمناه في المدرسة هو الانضباط والإخلاص في العمل، وإن احنا مهما كان في بيني وبين اللي جنبي فرق، الفرق الوحيد هو قد إيه احنا بنحب بلدنا وبنحب شغلنا وبنساعد اللي حوالينا، وإن كل اللي حوالينا طيبين وحلوين طول ما هم ما أساءوش إليه. فأنا ده اللي بحاول إن شاء الله أن أنا أعلمه لأولادي، وأتمنى أن أقدر النهاردة أوصل لهم الرسالة دي. أنا أسمع التطوير وأسمع التطوير. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم منادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر إحنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، وإحنا مع بدايات فصل الربيع، فصل تفتح الزهور والنباتات. بدأت فعاليات الربيع اللي بنستناها كل سنة بافتتاح معرض الزهور والنباتات بحديقة الأرمان. اتعودنا كل سنة نزور المعرض، والمعرض بيحمل عنوان زهور الربيع، والسنة دي بيشارك حوالي 180 عارض من خلال كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة، من خلال المعرض الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأشار وزير الزراعة أن المعرض بيقام على مساحة حوالي 14 فدان، وهيستمر لمدة 45 يوم إن شاء الله. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معنى والكل لون معنى، زهر البنفسج رمز الجمال الحزين عبير يفرح ويبك ويسعد المحرومين احب ريحته ولونه واجعلها ذوته وسكونه هدية للي يصونه للي يصونه ما تهدي به غير الجمالات اللي العيون بها تتهنى حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. ولسه معاكم مع الفن من خلال بانوراما الفن واحنا بنحتفل بعيد الأم وعيد الربيع. ففي إطار احتفاء قطاع الفنون التشكيلية افتتح الدكتور خالد سرور رئيس القطاع معرض جماعي بعنوان هي، بيشارك في المعرض 40 فنان من مختلف الأجيال وجميع الأعمال بتنتمي لأعمال خاصة بالمرأة ومفرداتها وجوانب مختلفة من أفكارها وأيضا رؤاها الإبداعية. ودايما ستظل المرأة دائما بطبيعتها لها سحر وعالم خاص عند جميع الفنانين. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، وبنرجع ونهني كل أم مصرية بعيد الأم، وبنهني كل المصريين ببداية فصل الربيع. يا رب فصل ربيع سعيد هيهل علينا بأيام مبهجة إن شاء الله. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من الفن، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.